الراديو 90-90 هواها مصر. شوف يا سيدي، قال لك زمان وبسبب الطاعون راحوا قافلين الجامعة اللي كان شغال فيها جهبذ عصره وأوانه إسحاق نيوتن، قفلوها كتير سنة بحالها. قوم الراجل لقى نفسه زهقان وفاضي قيمة سنة، فمن باب تقضية وقت الفراغ راح مؤسس علم التفاضل والتكامل منه لله. والله زي ما بقولك كده. المهم ان إسحاق نيوتن ده وهو صغير مدرسته بعتت لأمه قالوا لها ابنك ده مش نافع ببصلة، علميه صنعة، البعيد غبي وبليد ودماغه مش في العلام. شوف ازاي يا اخويا. برضو من كام يوم قاعدة بتفرج على فيديو لطفل ياباني في بطولة مدرسية في الجمباز، وعمال يعين أمه يجري يجري يجري وهوب ينط الحاجز ما يعرفش يكمل الحركة. أم المدربة تقوله ارجع حاول تاني، وزمايله عمالين يشجعوه يهتفوله يجري يجري يجري وهوب ينط ويتشعبط برضو وما يعرفش يعمل الحركة. ترجع المدربة تقوله معلش ارجع تاني. رجع تاني حبيبي 4 مرات، وفي آخر مرة زمايله ما اكتفوش بالفرجة والهتاف بس، نزلوا لفوا حواليه دايرة كبيرة وقعدوا يهتفولوا وحضنوه وطبطبوا على كتفه. الواد خد الطاقة الإيجابية وجري جري جري وهوب نط وتشقلب وعمل الحركة، والمدربة وصحابه وكل اللي قاعدين طاروا بيه ولا كأنه جاب كاس العالم. ربنا زي ما بقولكوا كده. أقرأ لك يا سيدي عن عم إسحاق نيوتن وأشوف لك الواد الياباني قال لو يرن لك كلام العلامة الكبير أحمد زويل في ودني وهو بيقول الفرق بيننا وبين الغرب إنهم بيدعموا الفاشل لحد ما ينجح، وإحنا بنكسر الناجح لحد ما يفشل. زي ما بقول لك كده. إيه جدعان ده؟ إحنا مستخسرين الدعم المعنوي في بعض. المعنوي المعنوي يا مؤمنين يعني الكلمة الطيبة، يعني طبطبت معلش، يعني تطيب الخواطر، يعني كوباية الشاي وسندوتش الحلاوة اللي بتخش بيهم الحاجة على العيل وهو بيذاكر ليلة الامتحان. ايه الغرض من تكسير المجاديف اللي بقينا محترفين فيه ده؟ منين ما نسمع عن اي انجاز ولا محاولة ولا فكرة حتى قال لو نجري بالمشوار ندور وراها ونفتش على العيب ونفضح العوار، ونملقيناش نجري على صاحب الفكرة ولا المشروع ولا الاختراع ولا الموهبة ونديله جرعات بقى من فواتح الشهية، حبة مصمصة شفايف على حبة ما تتعبش نفسك انت مع رشة ما فيش فايدة، توابل بقى من نوعية كان غيرك أشطر وقديمة والصين عملتها، ده غير القلش والتريقة والتأفيه. فضلنا نقلش على طالب المنوفية إياه لحد ما الناس بقت بتتكسف تقول إنهم اخترعوا أو حاولوا حتى يخترعوا. مسكنا مشاريع وأفكار أصحابها اقترحوها، إيه نزلنا تريقة وإحباط وكسر نفس لحد ما أصحابها لموا ورقهم ودفسوا في الإدراج وتابوا وأنابوا عن جريمة التفكير. تجاهلنا مواهب وإبداعات لحد ما أصحابها ماتوا محصورين بمواهبهم أو شمعوا الفتل على أول بلد رضيت تبص في وشهم. لأ والأكادة نرجع نزعل ونقول بصوا شوفوا إخس على قلة الأصل، كفاءتنا راحت بلاد برة وطفشت وسابوا أهلهم. ما تجلطوناش بقى يا جدعان، حرام عليكم. هم طفشوا من شوية، طفشوا من اللي شافوه واللي جرالهم. أو النبي زي ما بقولكوا كده، محدش ناجح في المطلق ولا فاشل في المطلق، اللي حاول كتر خيره انه حاول. وكسرة النفس بقى بتوجع، بتوجع اكتر من كسرة الضلع، فبلاش منها. اللي ما عندوش كلمة طيبة يخلي الرضية في زوره ويبلع عليها ازازة كازوزة، هتتهضم والله هتتهضم ومش هتتعب. ما عادش ينفع نفقع بعض ونحطم حد بيحاول، لأن أصلاً اللي بيحاول ده بقى قليل بقى نادر. بالعكس محتاجين دعم بعض ولو بالكلمة والابتسامة ودعوة بالتوفيق. والله زي ما بقول لكم كده.